بداية حفظكم الله، السائل عبد الرحمن الدهيم يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، حث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق والتمسك به، ما هي الأشياء التي يجب على المسلم أن يتحلى بها في حسن الخلق، وما أثر ذلك في التآلف والتعاون بين المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ في قول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فأمره أن يخالق الناس ويتعامل بخلق حسن، يعفو عن من ظلمه ويعطي من منعه ويعفو عن آخرين، يكون خلقه طيب وسمته طيب، لا يقابل بالسوء بل يقابل السوء بالإحسان. قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والنبي والله جل وعلا مدحنا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فأخبرنا على خلق، وأن هذا الخلق عظيم، وناهيك بخلق عظمه الله فما أعظمه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأرفق الناس بالناس وأرحم الناس بالناس، كان صلى الله عليه حلم وأناءة وصبر وعفو وصفح وإعراض، يساء إليه فيقابل السوء بالإحسان صلوات الله وسلامه منذ بعث إلى أن لقي ربه. أيها المسلم، حسن أخلاقك. أولا، الخلق الحسن المبني على طاعة الله جل وعلا، فأعظم الأخلاق وأحسن الأخلاق التخلق بطاعة الله جل وعلا، بعبادته وذكره ومحبته ورجائه والخوف منه ودعوة الخلق إلى ذلك. الخلق الحسن طاعتك لربك، واعتقاد أن الله هو النافع الضار، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فتحب ربك لكمال فضله وإحسانه وعظيم شأنه، وتعبده لأنه المستحق دون سواه، وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، كل هذا من خلق حسن. تخالق الناس بالخلق الحسن مع زوجتك، فتحسن إليها وتعاشر بالمعروف وتصبر على بعض أخطائها وتحاول الإصلاح بقد ما استطعت. تخالق الناس بخلق حسن، فتخالق أبنائك وبناتك بتعليمهم وتربيتهم على الخير وتثقيبهم وإبعادهم عن مصادر السوء والبلاء. تخالق وتصبر على أذاهم وتحمل ما تحملت لعل الله يوفقهم ويهديهم. تخالق الرحيم بخلق حسن، تصل رحمك وإن قطعوك، وتعفو عنه وإن ظلموك، وتحسن وإن يساء إليك، لعلك بهذا تكسب مودتهم ومحبتهم وترضي الرب بأنك وصلت إلى الرحيم. تخالق الأمة والأب بخلق حسن، بر وإحسان وخدمة وسمع وطاعة المعروف. تخالق الناس في بيعك بالصدق والأمانة وعدم الغش والخداع وعدم كتمان العيوب. تخالق الناس في عملك، فإذا كنت صاحب منصب يضطرك إتياء الناس لك، فاصبر على ما عندهم من أذى وتحمل أذاهم بالصبر والاحتساب، وعاملهم على قدر عقولهم ولا تعامل على قدر ذكائك وعقلك، وإنما أحملهم على سوى ذلك لعلك أن تصبر على أذاهم وتلقى أمورهم باليسر والسهولة. فالمراجع أصحاب الحاجة لا يهم إلا قضاء حاجتهم، فإذا رأوا من المسؤول انشراح صدر وسعة أفق وحل للمشاكل اطمأنت نفوسهم وسمعوا وأطاعوا، وإن رأوا من المسؤول اكفرارا وعبوس وجه وسوء خلق وقلة حياء نفروا منه. الداعي إلى الله لا بد أن يكون على خلق حسن في دعوته إلى الله وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر ونصيحة المسلمين بخلق حسن وأدب حسن وكلام طيب. قال الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدو مبينا. خدمك تعامل خلق حسن، تصبر عليهم تحسن إليهم وتعطيهم حقوقهم ولا تظلمهم ولا تضربهم ولا تسبهم، وإنما تعامل إحسان، فإذا عاملتهم عاملوك مثل ما عاملتهم به وهكذا حياة المسلم لا بد من الصبر وتحمل الناس. قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، فأمرنا بقول حسن والتعامل حسن مع الناس، فإن إذا أحسن القول وأحسن العمل وتعاملنا بالرفق واللين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما وضع الرفق في شيء لزانه، ولا نزع من شيء لشانه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا آدم محمد مقيم في المملكة العربية السعودية السوداني يقول: سمعته رجلا يشتم والدي، وأحيانا نسمع أنه يتعدى بالضرب وعلى والدي، فما الحكم في ذلك؟ بالضرب واللعن أيضا. تنصح هذا الإنسان، تأخذه بجانب بينك وبينه، وتحذره من غضب سخطه، وتخبره أن العقوق من كبائر الذنوب، وأن البر من الواجبات، وأن سب الأبوين منكر عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. قالوا: كيف يسب أبا الرجل يسب أباه، ويسب أمه ويسب أمه، وتخبره بأن العقوق من كبائر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بل يا رسول الله. قال: اشرك بالله وعقوق الوالدين. وتخبره بأن العقوق دل على ضعف الإيمان ونقص المروءة وقلة الوفاء، وأن البر دل على الإيمان والوفاء وحسن الأخلاق. وهكذا يا أخي، فحذره من الضرب من السب، وحذره من الضرب، وقل له: إن الله يقول: وإما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم حذره من الضرب، بين له أن هذا العمل سيئة لا بد أن تعود عليك، ويسلط الله لك أولادك فيضربون كما ضربت، ويسبب كما سببت، ويعامل بالإساءات وقلة الحياة نتيجة لذنبك لذنب الأثر. بروا بآبائكم تبرك أبناؤكم، فمن بر بأبويه وأحسن إليهما هيأ الله له من عقبه من يبر به ويحسن إليه، ومن أهان والديه واستخف بهما هيأ الله له من يسيء إليه ويعيقه حياته ويجعله شقيا في حياته. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين، وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. السائل أبو سالم الجحدلي يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، من كمال الإيمان حسن الظن بالله عز وجل، وذلك في قلب المسلم، لكن بارك الله فيكم، هناك من يسيء الظن في بعض العبادات، فما توجيهكم؟ حسن الظن بالله، الإيمان به، واعتقاد أن جميع أوامره خير وعدل، وأن جميع نواهيه التي نهى عنها هي شر وبلاء، يصور ذلك. فما أمر من عباد من توحيده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والبر والصلة والصدق والأمانة، كلها أخلاق عظيمة، وكلها نعمل حسن بظن بربنا نعبده جل وعلا، بأن نعبد على حق، مصدقين بلقائه، موقن بذلك وإن لم نره، لكن ما في قلوبنا من فطرة فطرنا الله عليها على توحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبي خلق الله إذا كدين قيم. فنحب ربنا ونعبده دون ما سواه، ونحسن ظن بربنا به، وأن الصلاة الخمس ركن أركان ديننا يجب أن نحافظ عليها وأدائها في أوقاتها، ونحسن ظن بربنا أنه أوجبها علينا لخيرنا ولخيرنا ناله، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، وأن هذه الصلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فنحسن ظن بربنا في أنه شرعنا عبادة تقربنا إليه، فلولا الصلاة ما قوي إيماننا، لولا التوحيد ما صح إيماننا، لأن ما خلقنا عبدا، خلقنا لنعبده وحده لا شريك له. فعبادتنا لحسن ظن به، وطاعتنا لحسن ظن به جل وعلا، والصلوات والزكاة والصوم والحج نؤديها إحسان بظن بربنا، وأن هذه واجبات أوجبت علينا لحكمة ومصلحة العباد جميعا، علمها الناس أو جهلوها، علموا ما علموا وجهلوا ما جهلوا من حكمها، لكنها كلها عدل وكلها خير وكلها هدى. نحن الخلق ما رأوا ربهم، إنما رؤيتهم له بالدار الآخر إن شاء الله. إن في هذه الدنيا آمنوا بالغيب وصدقوا ما أخبر الله به، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا ينفقون. فنحن نؤمن بالله وبأسمائه وصفاته جل جلاله، وإن لم نره نؤمن بذلك تصديقا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما نزل في كتاب العزيز. هكذا عقيدتنا، إحسان ظن بربنا بما أمرنا به وبما نهانا عنه. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل مساعد الحسن من المجمعة يقول: بارك الله فيكم، تصلنا بين الحين والآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعض الأمور وبعض الأقوال والأفعال والصور، وفيها شك وفيها أيضا عدم تثبت، ويطلب منا أن نرسلها وأن نتواصل بها مع الآخرين. أرجو التحدث حول عدم التثبت من الأقوال والأفعال. يا إخواني، الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أو التواصل الاجتماعي يحمي طيات الكذب والافتراء ونشر الفواحش والتحدث عن الآخر بما براء منه. والله يقول إن والله جل وعلا يقول إن الذين يحبون والله يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإشاعة الفاحشة هدم للإسلام وإضعاف لشأن الإسلام، فإياك والنشر، إياك وأن تقبل كل ما جاءك به التواصل الاجتماعي. تثبت من الخبر ومن القول، أحيانا ينشرون أحاديث مكذوبة، وأحيانا يسبون ويشتمون، وأحيانا يبدو أخبارا مكذوبة، مات فلان وصرف له واقع لا شيء فيه، لكن منهم متخصصون بإشغال الناس وإلهائهم وكذب عليهم بما ينافي الحقيقة. فإياكم إخوانا صدقوا هذه التواصل، خذوا حذركم منها ولا تنشروا كل ما قيل إلا إذا علمتم أن هذا قول حق صدق يوافق الكتاب والسنة ولا شر فيه. بارك الله فيكم. بعض الرسائل حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز يرسل ويقول: الله لا يسامح من يقرأها وما يرسلها. لا يجوز ذلك، ما كل يستطيع نشرها. يعني نشرها أحيانا تكون خطأ، نشرها حرام. أحيانا يكون المطلوب نشره كذب وافتراء وأحيان ضعيفة وقصص لا خير فيها، فلا يلزمني بذلك، ما يجوز له. نعم، بعض العامة يقولون بارك الله فيكم من الألفاظ الخاطئة، يقول: بذمتك من الحين إلى يوم القيامة. كل هذا خطأ. نعم، ننتقل إلى رسالة أخرى بارك الله فيكم، وباعثها سالم المحمدي من مكة المكرمة يقول: كيف يكون الصبر على أقدار الله؟ الصبر على أقدار الله بالرضا والتسليم وعدم التسخط. يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال: لا يزال بلاء بالمؤمن حتى يخرج من ذنوبه كيوم أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل. يبتل الرجل قد دينه، فإن كان في دين صلاب شدد عليه وإلا خفف عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فاصبر على قضاء الله وقدره، واعلم أن الله أرحم بك من نفسك وأرحم منك بأبويك. اسأل العافية دائما ولا تعلى أسباب الشر، ولكن إذا ابتلي فاصبر. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام العدو قال لأصحابه، كان يقول لأصحابه: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتم اصبروا. لا تلقى العدل لا المرض ولا البلاء، ولكن إذا وقع صبر عليه، لأنك لو تمنيت لأدري هل تصبر أم تصبر، لكن إن اسأل الله العافية. وإذا وقع البلاء فاصبر واحتسب واغتنم الدعاء واللجاء إلى الله والاعتراف بفضل الله، وإياك والسخط، فإن الله أرحم بك من أمك، أرحم بك من رحمة أمك بك. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغازي سبي فجاءت المتبعد مع ولدها فلما رأت ولدها أسقت وعصد صدرها وأرضعت فقال صلى الله عليه وسلم هل ترون هذه تلقي ودها في النار قال يا رسول الله قال الله أرحم بهذا من هذه بولدها. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل مع مستمعينا الكرام في برنامج نور على الدرب. وهذا المستمع عبد الرحمن من حريم لا يقول ما هو فضل الصدقة وهل هي تدفع البلاء وتدفع الفقر؟ الله جل وعلا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وقال وأقيموا الصلاة والزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقول جل وعلا مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من تصدق ولو بتمرة فإنها تغفر بيد الرحمن فينميها لصاحبها كما ينميها الهلوة حتى تكون مثل جبل عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبترجمان ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار وينظر تلقى وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إذن فالصدقة إذا أخلص عبد بها لله وبذل طاعة لله خلب الله خيرا. قال تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يسأل يقول ما الفرق بين الإنابة والتوبة؟ الإنابة جزء من التوبة، من تاب إلى الله من سيئاته وخطاياه فقد أناب إلى الله. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات رمزت لإسمها بأم إبراهيم، تقول امرأة والدتها تهينها وتؤذيها بغير حق، تقول ماذا أفعل؟ اصبري على أمك وبري بها وأحسن خلق معها، والله يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك عين فلا أطيعهما الآية، فأحسن صحبتها وبري بها واصبري فإنك على خير إن شاء الله. أنتقل إلى رسالة أخرى بعثها صالح محمد من جدة، يقول اختلفت الآراء في القنوت في صلاة الفجر فما هو القول الراجح؟ الأولى أن نقول القنوت في صلاة الفجر الذي يفعل بعد الرفع من الركوع إنما يكون عند حصول النوازل، أما قنوت مستمر كل يوم هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قانت يدعو على قوم ولقوم شهرا حتى نهى الله عن ذلك وأنزل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عنه يعذبهم فإنهم ظالمون، فترك النبي القنوت. فالقنوت في النوام مشروع وأما الدوام عليه فإنه غير مشروع. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول حكم رفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة؟ المعروف فقط أن الإمام له رفع يديه عند الاستسقاء في الاستسقاء في الجمعة وما عدا فلا يرفع يديه، لهذا المأمومين يسمع الخطبة ولا يرفع يديه وإنما يصغي الخطبة يسمعون إليها. أثابكم الله. سائل آخر بدر من الخرج يقول حكم من يصلي أسبوع وأسبوع يقطع الصلاة؟ الله قال في حق المؤمنين والذين هم على صلاتهم دائمون، وقال والذين هم على صلاتهم يحافظون، فهم مديمون لها محافظون عليها غير مخلين بها، فالمخل بها والمضيع لها والذي يؤديها وقت ويترك آخر هو على خطر عظيم يخشى عليه من أن يلقى الله على غير هدى، لأنه ترك الصلاة عامدا متعمدا أسبوعا كاملا، إنما أسباب الكسل والخمول وعدم الانقياد، فمن خفت الصلاة في نفسه حتى عطلها أسبوعا فإني أخشى عليه أن يلقى الله على غير هدى. أثابكم الله. هذا المستمع سعيد الشهري من أبها يقول: هناك من يضع الجريد على القبر، ما حكم ذلك؟ بدعة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يسلم البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريد ربما شقا نصفين وغرز على كل قبر واحد، وقال لعله يخفف، وغرز على كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، ولكن ما كل يعلم ذلك. الله أطلعه على عذاب الاثنين، ونحن لا ندري عن أهل القبور ولا من يعذب ولا من ينعم. ولهذا ما فعلها الصحابة بعده، وما فعلنا إلا مرة واحدة، وما ذكر فعله من الصحابة مما يدل على أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لأن الله أطلعه على عذاب المعذبين. بارك الله فيكم. هذا الصالح محمد من الخبر يقول: هل يقضى صيام الفرض عن المريض إذا مات؟ المريض يجب عليه يصلي على قدر استطاعته، قائما قاعدا مستلقيا على جنبه، يصلي قدر استطاعته ولو بالإشارة، فإذا صلى سقط الوجب عنه. وإن أصغى مرض أفقد الإحساس ولم يدي عن نفسه ولم يشعر بحاله وتوفي لأن أصغى إغماء ودخل في حالة إغماء لا يحسن الأمور، فإنه لا يقضى عنه، لأن الصلاة بدنية، بدنية خاصة بالإنسان. أثابكم الله. نختم هذه الحلقة بما بعثت به الأخت سالمة من أبها تقول: هل يجوز لي أن أصوم أيام البيض وعلي قضاء من رمضان؟ ويا أختي، الفريضة هم من النافلة، اقضي الفريضة ثم النافلة.